وهنا يعني وقفة تأمل، وهي أننا نسمع كثير من يعني بعض حلقات القرآن أو بعض الجلسات أنهم يأتون على آية من القرآن الكريم ثم يقولون يلا أنت عطنا رأيك فيها، تأمل تدبر. الله عز وجل أمرنا بالتدبر ولازم نتدبرها جميعا، نجلس نتدبرها ونتفكر، كل واحد يعطينا ما عنده ما فهمه من القرآن. نقول ليس لهم ذلك إلا إذا كان عنده آلة اجتهاد وتدبر. أما أي شخص من الناس من أطراف الناس يأتي ثم يتكلم في القرآن، فنعرف أن هناك آيات وأحاديث وردت عن هناك آيات جاءت في القرآن الكريم وأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من القول بالقرآن وغير، وأن تقول عن الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر فؤاد كله ذلك كان عنه مسؤولا. فالإنسان ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهناك آثار وأحاديث وآيات تدل على التحذير من أن الإنسان يقول برأيه، فليس له أن يجتهد ويتأمل ويتدبر بانتقاء نفسه إلا إذا كان عنده علم في الآية أو سبق أن قرأ. فإذا مثلا وأحسن طريقة في التأمل والتدبر، نعم نقول ما في مانع نجلس نتأمل نجلس نتدبر القرآن الكريم أو نحث على التأمل والتدبر، لكن لا بد أن يكون هؤلاء الأشخاص أنهم يعني حددوا آية مثلا من القرآن الكريم، ثم بعدما عندما حددوها قالوا نرجع إلى كلام أهل العلم وننظر فيه ثم نتأمل، حتى يكون عندك استعداد، أنا عندك استعداد نفسي واستعداد علمي إلى أن تتدبر وتستنبط. أما تأتي يعني غير مؤهل للتدبر ثم نقول يلا افتحوا المجال للتدبر، وتجد بعضهم يرسل الرسائل وكذا بآيات هو يعني أصلا يتأملها من تلقاء نفسه، ويمكن يكون على تأمله على خطأ، أو تأتيهم أحيانا رسائل فيها تدبر الآيات وهو أصلا ما يعرف عنها أن هل هي صحيحة أو خطأ ثم يرسلها، فلا بد لأنك قد تدخل في الإثم مع من يرسلها ولا تعرف معناها. فينبغي إنسان عند التأمل والتدبر فيما يسمى بالتفسير بالرأي المحمود أن يكون من الرأي المحمود، وأن يكون من أهل التفسير وأهل الرأي، وأن يكون من أهل العلم. أما أن يأتي كل شخص ويقول نتدبر ونتأمل ويقول في القرآن برأيه فهذا يعني منزلق خطير، ينبغي الإنسان أن يحذره.